الاستاذ يقول حديث ايش؟ نعم حديث صحيح. بدك تطعميني؟ لا ما بدي من هذا. بسم الله. في زوايا خبايا. هنا في أسئلة عند الأخ. نعم تفضل. يسأل الأخ السائل.